المغرب بمزدلفة وصلى بعد ركعتين، يعني ابن مسعود يعني موقوف وليس مرفوعا، ابن مسعود نفسه صلى المغرب بمزدلفة وصلى بعد ركعتين ثم دعا بعشاء إلى آخره رحمك الله. أما فيما يتعلق بصلاة النافلة في السفر، فإن كثير من الإخوان يسألون عن التطوع المسافرين، هل يصلي ولا ما يصلي، يتنفل أو لا يتنفل. أما فيما يتعلق بالرواتب، السنن الرواتب كما تعلمون هي 12 ركعة، السنن الرواتب 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. إذن هذه 12 ركعة، وبعضهم يقول 10 ركعات، ويجعل ما قبل الظهر ركعتين فقط، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، أو ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، قالوا وهما أكدوها. والصحيح أنها 12 ركعة، 4 قبل الظهر. هذه هي السنن الرواتب. فبعض الفقهاء يقول إن السنن الرواتب لا تصلى، وهذا هو الذي انتصر له ابن القيم رحمه الله في الهدي وأعطانا القول فيه، وقال إن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الفرض، وأنه لا يتنفل إلا الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يدعهما لا حضرا ولا سفرا. فإذا فيما يتعلق بالرواتب لا يتنفل، لكن فيما يتعلق بالتطوعات غير الرواتب، كما لو صلى بين المغرب والعشاء متنفلا، هذا طبعا إذا لم يجمع، يعني إذا جمع هذا أمر آخر، لكن إذا لم يجمع كما لو صلى قصرا فقط، صلى المغرب مثلا، المغرب لا تقصر، ثم تنفل ما تيسر له، أو صلى من الليل بعد العشاء، نام مثلا في أول الليل ثم قام في منتصفه أو في آخره فصلى ما تيسر له، هذا غير الرواتب وغير الوتر. الوتر عاد تختلف ركعاته، أقله ركعة وأدنى كما 3 ركعات بسلامين، وأكثره يمكن أن يقال إن أكثره 11 ركعة أخذ من حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فيكون هذا في الوتر خاصة وليس في النوافل الأخرى. ومن هنا نقول يعني أنه لو صلى في التراويح مثلا 20 أو 17 أو نحو ذلك، أو فيكون حديث عائشة في الوتر فقط وليس في التطوعات والزيادات. كذلك أيضا صلاة الضحى صليها في السفر، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح أو يوم الفتح في مكة صلى الضحى، صلاة الضحى كما تقول أمهانا أنه صلى 8 ركعات، ومعلوم أنه كان مسافر، وكان يقول في فتح أهل مكة أتم صلاتكم فإن قوم سفر، وكان هذا في الفتح. فإذا كأن الكلام يكون متوجها إلى الرواتب لا التطوعات المطلقة، كما لو أحب أن يتنفل ويصلي. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به راحلته، هذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل في السفر. فإذا قد يكون الكلام في الرواتب خاصة، أما التنفلات الأخرى فله أن يتنفل، يقوم من الليل ويصلي، يصلي بين المغرب والعشاء، يصلي الضحى، يصلي بين الظهر والعصر مثلا، بخلاف ما لو جمع. ينبغي أن تعلموا أنه إذا جمع أو ساغ له الجمع فجمع بين الظهر والعصر، ولو كان الجمع جمع تقديم سيصبح الوقت وقت نهي. يفترض أنه جمع بين الظهر والعصر الساعة الواحدة بعد الظهر، صلى الظهر ثم صلى العصر، حينئذ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس كل وقت نهي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاة العصر، وهذا قد صلى العصر حتى ولو كان الساعة الواحدة. إذن هذا ينبغي أن يعلم. كذلك أيضا لو صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، صلى المغرب والعشاء جمع تقديم، نفترض الآن مثلا غروب الشمس حوالي 6:30، فصلى المغرب ثم صلى العشاء وانتهى مثلا من الصلاتين 7:45 مثلا، من بعد 7:45 يكون قد صلى العشاء، له أن يوتر في ذلك الوقت، لأن وقت الوتر متى؟ بعد العشاء. إذن له أن يوتر ما دام أنه صلى العشاء، فله أن يوتر في ذلك الوقت، لأن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وهذا قد صلى العشاء جمع تقديم كما قلنا، لنفترض أنه فرغ منها 7:45، لأن الغروب الآن 6:30، فله أن يصلي الوتر في ذلك الوقت لأنه قد صلى العشاء، والوتر يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء. وكذلك أحد بالنسبة للجمع التقديمي بالنسبة للعصر يبدأ وقت النهي من صلاة العصر حتى ولو كانت الساعة الواحدة. على أنه أيضا منقول عن ابن عمر، أيضا هو في مسلم، أنه ما كان يتنفل ويقول لو تنفلت لأتممت، ما كان يتنفل في السفر، تعلم أنه ما دام أن الله سبحانه وتعالى رخص لنا بأن خفف عنا الفريضة من 4 ركعتين فنحن لا نتنفل، يعني أخذا بالتخفيف الذي خففه عنا ربنا. ولهذا يقول لو تنفلت لأتممت، هذه عبارة معروفة عن ابن عمر رضي الله عنهما. فهذا هو مجمل القول في خلاف العلماء فيما يتعلق به النافلة، لك الذي يبدو والله أعلم أنه لا يصلي الرواتب فقط ما عدا راتبة الفجر، فإنه يصليها فإنها لا تسقط حضرا ولا سفرا، وكذلك الوتر. أما النوافل المطلقة فله أن يصلي سواء من الليل أو من الضحى أو بين العشاءين، وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت براحلته. أما النوافل الأخرى غير الصلوات كقراءة القرآن والأوراد والتسبيحات والذكر فهذا مشروع، ولم يتعرض العلماء الكلام فيه، إنما الكلام كان في الصلاة. هذا معنى أنه هل يصلي في السفر يتنفل في السفر أو لا، التفصيل هو الذي ذكرنا هذا. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يبصرنا بهم والدينا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن رؤيا وأنا لا أفسر الأحلام، وهذا أيضا يسأل سؤال شخصي يتعلق بي أنا، ومثل هذا يعني لا يتحدث عنه. يعني صرف لي مرتب شيك إلى البنك الأهلي، وعندما ذهبت إلى البنك أخبرني موظف البنك أنه لم يأتي أمر الصرف أو أعمر الصرف يمكن، فذهبت إلى مصرف آخر مصرف الراجحي فصرف للشيك مقابل 5 ريالات، هل هذا يعتبر نوع من الربا؟ وإذا كان ربا ما كفارته له؟ إذا كان يعني ليس نسبة، يعني على ما أنه يأخذ نسبة على، لا يبدو لي أنه نشأ فيه لأنه مقابل عمل ومقابل إجراءاته أوراق ونحو ذلك ومطبوعاته، فيبدو لي أنه نشأ فيه لأنه يعني كأنه خدمة مقابل أو أخذه مقابل هذه الخدمات والأشياء خاصة التكاليفهم كما هو معلوم سواء مطبوعات وغيرها، فيبدو لي والله أعلم أنه لا شيء في ذلك، والمسألة تحتاج إلى مزيد تحليل، لكن الذي يظهر لي أنه لا شيء في. ما حكم الجمعية وهي أن يتفق مجموعة من الموظفين مثلا على أن يدفع مبلغ وتكون كل شهر لشخص منهم؟ لا بأس في هذا إن شاء الله. ما حكم إعادة صلاة المغرب لشخص لم يلحق الصلاة مع جماعة؟ ما أدري لماذا سماها إعادة، معلوم أن الإنسان إذا لم يدرك الجماعة فإنه يصلي، لكن لا تسمى إعادة، الإعادة هي أن يكون صلى ثم يصلي مرة أخرى، هذه المعادة، هذه الصلاة المعادة، أنك تصلي ثم تعيد الصلاة لسبب من الأسباب، كما لو تبين لك أنك لم تكن متوضئا، أو تبين لك أن بك نجاسة أو بثوبك أو في بقعتك أو أي يعني سبب من الأسباب. أما مجرد أن تفوتك الجماعة ثم تصلي هذه لا تسمى إعادة، إن كان الوقت قد خرج فتسمى قضاء، وإن كانت في الوقت فتسمى أذان ولا تسمى إعادة. كان مقصود إعادة صلاة الجماعة، ويقول ما ذكرناه جماعة، إذا كان مقصود الجماعة فما دام أن الجماعة الأولى انتهت فلا مانع من إقامة الجماعة الثانية، لكن أن تقام جماعتان في مسجد في وقت واحد هذا لا، الصحة للجماعة الأولى. أما إذا فرغ الإمام أو انتهت الجماعة الأولى ثم جاءت جماعة أخرى فلا مانع أن يصلوا. ومعلوم من أيضا أن الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من الصلاة فقال من يتصدق على هذا، فقام الرجل فصلى معه، معلوم أنه أصبح الجماعة، فلا مانع من إقامة الجماعة الثانية على الصحيح، لكن بعد أن تفرغ الأولى. أما جماعتين في مسجد في وقت واحد فهذا لا. ولكن لا تسمى هذه جماعة معادة، يعني يعادة هذه إعادة لا تسمى إعادة إلا من حيث اللغة فقط، أما من حيث المصطلح الفقهي لا تسمى إعادة، لأن الإعادة هي أن تصلى ثم تعاد مرة أخرى، هذه الإعادة. أما هذا هو المصطلح الفقهي، لأن عندهم إعادة وعندهم أداء وعندهم قضاء، القضاء هو الصلاة بعد خروج وقت، والأداء هو الصلاة في الوقت، والإعادة هو الذي يصلي ثم يعيد لسبب من الأسباب. أكثر رجل صلى المغرب والعشاء وتأكد أنه صلى المغرب ركعتين فهل يعيد الصلاتين؟ لا، الذي يبدو أنه يعيد المغرب فقط، يعيد المغرب فقط. إذا جمع المسافر وهو غير سائر فهل هو مخالف للسنة وهل يعيد؟ لا يعيد الصلاة صحيحة إن شاء الله. هل يشترط أن يصلي الجمع في أول وقتين؟ لا، المسافر يفعل الأرفق به إذا كان، وقد مر معنا في النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل زوال الشمس فإنه يؤخر الظهر إلى العصر، وإذا لم يرحل إلا بعد زوال الشمس فإنه يصلي يقدم العصر إلى مع الظهر ثم يرحل، على معنى أنه يأخذ الأرفق به، فإذا كان الأرفق به جمع التقديم يجمع جمع التقديم، وإذا كان الأرفق به جمع تأخير فإنه يجمع جمع تأخير. هل سؤال الناس فيما يقدرون عليه مثل أن تطلب من أخيك أن يعطيك تمرا أو قهوة أو نحو ذلك وهي لديه حاضرة في يديه أو يحضرها من البيت، هل هذا جائز أم شرك؟ بل هذا هو التعاون على البر والتقوى من حيث الطلب يعني، أما من حيث عفة النفس فشيء آخر. السؤال الناس على معنى وأنت في غنى هذا ينبغي أن يعف، وكذلك يجتهد أنه لا يسأل أحدا، كما وصل النبي صلى الله عليه وسلم حكيم الحزام قال لا تسأل أحدا، فكان لا يسأل حتى أنه تسقط عصاه وهو على راحلته فلا يسأل، ينزل ويأخذها. فإذا كان من هذا الباب فهذا يتعلق بالأخلاق ومكارمها، أما من حيث الشرك فلا، أن تسأل إنسانا قادرا حتى وإن لم يكن حاضرا، كما لو كان اتصلت به بالهاتف مثلا أو كتبت له خطابا وتطلب منه أن يقضي لك الخدمة الفلانية أو يسعى لك في الموضوع الفلاني في المدينة التي هو فيها، فهذا كله من التعاون على البر والتقوى، وينبغي له أن يجيب ما دام أنه مستطيع. لكن الباب الآخر والذي ذكرنا إذا كان من حيث العفة ومن حيث المروءة وكمال المروءة فهذا شيء آخر. إذا عمل عندي رجل لا يصلي وكثيرا ما يسب الدين، وإذا طلب أحد في التلفون يطلب مني أن أقول غير موجود وهو جالس معي، هل هذا يعتبر كذبا وحاسب علي أم هو الذي يحاسب علي أن أمرني بذلك، ماذا أفعل؟ أولا عليك أن تناصحه وأن تبين له برفق وبلين وتوضح له أوامر الإسلام وبخاصة فيما يتعلق بالصلاة فأمرها عظيم، وكذلك سب الدين نسأل الله السلامة، لأن كل ذلك قد يوجب كفرا وقد يخرج من الملة، فعليك أن تنصحه. ولو فرضنا أنك لم تستطع فأنا أنصحك بالابتعاد عنه ولا تجلس مع مثل هذا، ثم إذا تركته أيضا لتكن معك به صلة حتى تسعى في أيضا إخراجه مما هو فيه نسأل الله السلامة. أما فيما يتعلق بإجابة الهاتف مثلا فإذا كان فعلا يعني غير مستعد أنه يستمع إلى الناس أو أن يجيب المتكلمين في الهاتف مثلا وهناك يعني أسباب ظاهرة، فلا مانع أن يكون متأول الذي يسمى المعاريض، يعني مثلا تقول غير موجود مثلا في كذا أو غير، أو تأتي بعبارة أخرى مثلا يعني تكون فيها لها تأويل محتمل، كما لو قلت مثلا أنه غير موجود كما لكم في غرفتين، أنت في غرفة وفي غرفة الهاتف في غرفة وفي غرفة، قلت غير موجود يعني في الغرفة هذه بينما في الغرفة الثانية، فهذا لا مانع منه إذا كان فعلا هو غير مستعد أن يخاطب، فهذا لا يعتبر كذب إذا كان بحاجة إلى مثل هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، أو جاءك إنسان مثلا يعني يستدينك وأنت ما أنت مستعد تعطيه لأنه إنسان مماطل، فتقول ويقول مثلا أقرضني أو استلفني، وتقول والله ما تحت يدي شيء، يدك ما هي موجودة فتقول ما تحت يدي شيء، على ما أنا ما عندي شيء، فلا مانع يعني ولا تكون كاذبا لأنه لا يتعلق بحقوق آخرين. أما الكذب فيما يتعلق بحقوق الآخرين ما يجوز، إذا كان لك أنت في ذمتك لك دين له ثم تكذب هذا لا يجوز، لأن هذا على ما يصدقك به صاحبك، فينبغي ملاحظة مثل هذا. قال المصنف الباب السابق: باب من أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة، ما المراد بقوله ولم يجمع إقامة؟ هذه شرحناها وبيناها، وين السائل شيء؟ هذا ما يبين نفسه. ولم يجمع إقامة يعني ولم يعزم على الإقامة. متى يتطهر ويتوضأ من به سلس من بول أو معه قطرات من مدين أو ودي، هل يجب عليه أن يتطهر ويتوضأ بعد الأذان أم أن الأمر فيه ساعة يستطيع أن يتوضأ قبل ذلك لأنه يجد مشقة في لحاق الجماعة ولأن الشيطان يتسلط عليه لصده عن الصلاة ككل. فيما يتعلق بالمذي أو الوذي إذا كان مؤقت عند ملاعب ونحو ذلك فإن هذا ليس مستمر الخروج، إنما يتوضأ عندما يحتاج الوضوء بعد دخول وقت مثلا أو قبله. أما إذا كان سلس بول هذا معنى مستمر طوال الوقت ولا ينقطع فهذا نعم يتوضأ بعد دخول الوقت، يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ولو استمر الخارج معه ما دام أنه سلس بول. أما إذا كان لا قطرات منقطعة وإنما تأتي عادة بعد الفراغ من البول فإن هذا ينتظر حتى تنقطع. أما إذا كانت مستمرة معه فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي ولو استمر خروجها ويكون بعد دخول الوقت. هذا يبدو أنه جزاه الله خير يعقب على موضوع السؤال قبل قليل، يقول نفيدكم علما وأنا أقول أفادك الله أن المصارف تنص على الربا وإن لم يعطي لك فائدة، والمصاريف التي يقولون إن مقابل خدمات قليلة جدا وأن المصارف لا شيء فيها حلا إلى آخره. قضية الربا الموجود يقول لك شيء آخر، هذا ظاهر في كثير من البنوك أنها تتعامل ربا، لكن ليس هذا هو محل النظر وليس هو محل البحث. محل البحث أنه يعطيك مقابل الشيك الذي معك، ليست القضية أنها مدى يعني تضع مثل وديعة عنده ويعطيك أو مقابل، لا، مثلا الذي يحصل هناك فرق. مثلا أنا أعطي مبلغا أدخله في بنك أقول انقلوه إلى الجهة الفلانية فيقول ننقله لك بنسبة 10% مثلا، بينما بنك آخر يقول لا أنا أقول لك ب20 ريال ويذكر نسبة. الذي يقول بنسبة 10% هذا هو الذي يتحرز منه، أما مجرد مقابل خدماته مقابل نقله البلد الفلاني 20 ريال مثلا حتى سواء كان المبلغ 1,000,000 أو كان 500,000 أو 10,000 يقول 20 ريال أنا أخذ مقابل النقل، بينما الذي يأخذ نسبة 5% للمليون تختلف عن 5% ل500 وهكذا. فهذا هو محل النظر، ليس محل النظر أن تتعامل وتعامل معروف أن كثيرا من تتعامل بالربا، هذا ما ليس محل إشكال وليس محل نزاع، إنما الكلام أنك قدمت له الشيك فقال أنا أصرف لك مقابل يعني أخذ عملي لهذا الشيك فقط. حتى الآن صرف الريال مثلا أو صرف الجنيه أو صرف مثلا البنك مثلا أو مؤسسة النقد أو البنك المركزي يصرف الريال مثلا أو يصرف لنفترض يصرف الدولار ب3.75% الدولار 3.75. لو ذهبت إلى مصرف مثلا صيرفي رجل صاحب محل صرافة قال لا أنا ما أبيع إلا ب5 ريال واشتريت ما فيها شيء، تعرفون كما يقال السوق السوداء ما فيها شيء، إنه مثلا فلان يصرف الدولار ب3.5 فلان يصرف الدولار ب4.25 فلان يصرف الدولار ب3 ريال ما فيه شيء، لأنه اختلف فبيعوا كيف شيء فليس مريبا ما دام أنه يد بيد ما فيه شيء. كذلك حينما يقول أنا أصرف لك هذا بس مبلغ 5 ريال مقابل عملي أتعافي، ومثله كما قلنا نفترض الريال 20 معروف أن الريال 20 قرش جاء صرفه قال لا أنا أعطيك 18 قرش ما فيه شيء، لو صرف لك ريال 18 قرش ما فيه شيء. لماذا؟ لأن اختلفت الأجناس، هذا ريال قد يكون ورقة أو فضة وهذه قروش من المعدن المعروف، فإذا ما دام أنه يدا بيد يجوز، أما إذا كان نسيئة ما يجوز، تعطيه ريال بكرة يعطيك 18 أو يعطيك 20 أو 22 ما يجوز، لابد أن يكون يدا بيد، فينبغي أن يميز بين هذا وهذا. ما قولكم في الدجاج المحلي؟ الأصل فيه أنه ما في شيء إن شاء الله، يعني معروف أن التعاملات النظيفة هذا اللي يظهر من الحال إلا إذا تبين شيء لا نعرفه، لكن المعلوم وعلى حسب ما يبلغنا أنها ما في شيء في جميع الشركات الوطنية، يعني أعمالها فيما يبدو وفيما يظهر أنها موافقة للشرع إن شاء الله. إذا دخل جماعة المسجد والجماعة الأولى في التشهد الأخير، هل يصلون جماعة ثانية أو يتم الصلاة مع الجماعة الأولى؟ إذا دخلوا مع الجماعة الأولى أدركوا الجماعة، إذا دخلوا مع الجماعة الأولى قبل السلام فإنهم يدركون الجماعة ويدركون فضل الجماعة. وأرجو أنهم لو انتظروا أيضا وصلوا فلا بأس إن شاء الله. أتينا أمس من القاهرة لأداء العمرة، وعلى ظهر المركب علقت لافتة أن ميقات الإحرام الساعة 6:30 صباحا، فلم ندرك هذا التوقيت وأحرمنا الساعة 9 صباحا ووصلنا جدة عصر أمس، فهل هناك أن نفتدي؟ نعم، ما دام أنكم تجاوزتوا وخاصة بهذا الزمن الطويل فعليكم دم تذبحونه في مكة وتوزعونه على الفقراء، كل من فعل ذلك. وإن لم تستطيعوا فتصوموا 10 أيام في أي مكان. وجئت مكة المكرمة من مدينة أخرى ومعي أولادي، ولم أنوي العمرة إلا بعد أن دخلت مكة، وقد أديت العمرة وأحرمت من داخل مكة أنا وأولادي العمرة الصحيحة. ما دام أنك جئت مكة بغير قصد العمرة ثم بعد ذلك طرأ عليك أن تعتمر في العمرة الصحيحة إن شاء الله، أما إذا كان وتامة إن شاء الله، أما إذا كان كنت ناويا للعمرة حالما خرجت من بلدك أو قبل أن تصل إلى الميقات كنت ناوي للعمرة ثم تجاوزت الميقات بغير إحرام، فهذا إحرامك من دون الميقات سواء من التنعيم أو من غيره إحرام صحيح، لكن عليك دم لمجاوزة الميقات الذي مررت عليه بغير إحرام، فتذبحه في مكة وتوزعه الفقراء أنت وكل من فعل مثل فعلك ممن هو معك ونوى مثل نيتك، وإن لم تستطع فتصوم 10 أيام. صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.